معذرة إليكم، لا أدري لماذا انقطع. هنالك دعا زكريا ربه. أيوة، كنا نتكلم عن الأعراض الجائزة على الأنبياء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. فيجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض. المرض هذا تمثيل لما يجوز. فالأعراض الجائزة التي لا تنافي النبوة والرسالة، وفي هذا بحث يطول ذكره. فالحاصل أن هذا من البشرية، وهذه الجوانب البشرية، هذه الجوانب البشرية من أسرار الاقتداء، حتى يتأتى الاقتداء بهم، كما ذكرنا في قول المقلي رحمه الله: وغير قادح من الأعراض في حقهم يجوز كالأمراض للأجل يعظم أجرهم عند الله تعالى. والتشريع ليشرع كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالبشر وبالعباد، والتخلي عن زهرة الدنيا، حتى للتخلي عن زهرة الدنيا وعدم التعلق بها، وللتسلي حتى تحصل بهم مستسلية ليتسلى بهم سائر البشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا المعنى معنى لطيف ومهم، أن ندرك أن ثبوت الخصوصية لا ينافي البشرية، كما أن ثبوت البشرية غير قادح في الخصوصية. نعم، نحن نقول بشر، هم ليسوا كسائر البشر، لكنهم بشر، هم بشر لكنهم سيد البشر. وعدنا الرسل من جنس البشر كعدنا الدرر من جنس الحجر. الدرر في أصلها حجر، لكنها ليست كسائر الحجر. فأين سائر الحجر من هذه الدرر؟ الشاهد أننا حين نقرأ مثل هذه الآيات نقف على جانب من جوانب البشرية. يريد علامة، وش قال له هنا؟ قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني، قول هنا، قال ربي أنى كيف يكون لي غلام ولد وقد بلغني الكبر. هو العلامة ستأتي، سيأتي ذكر العلامة، لكن قبل ذلك هو يتساءل أن كيف يكون لي، يريد أن يتأكد سبحان الله أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. نعم، يتساءل: بلغت نهاية السن 120 سنة. نعم، وامرأتي عاقر بلغت 98. نعم، قال: الأمر كذلك من خلقي غلام من خلقي غلام منكما، الله يفعل ما يشاء لا يعجزه عنه شيء. والإظهار هذا، قال: الأمر كذلك من خلق الله غلاما منكما، من خلق الله غلاما، المصدر يعمل عمل فعلي. نعم، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، فإن ربك إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وكان من جملة الأسباب تلك الكلمات الأولى، مريم من الأسباب، وكلمات مريم من الأسباب، قولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب من الأسباب، كل ذلك كانت إشارات وكانت أسبابا في وجوده في حصول الولد من زكريا عليه السلام في هذه السن. ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، قال رب اجعل لي آية. فهو أولا تساءل، ثم مرة أخرى طلب الآية والعلامة. قلنا هذا مظهر من مظاهر البشرية، ولذلك جاءت تلك الكلمات، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. ما أعظم هذه الجملة، ما أعظم هذه الأنوار في هذه الآية. قال: كذلك، لما سأل قال: أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وخلاص جاءته البشارة، وعليه بقي يتساءل. فماذا كان الجواب؟ كان جوابا في غاية من اليسر والوضوح. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هذه الكلمة المختصرة الموجزة تفتح آفاقا من الأمل ومن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن المؤمن لا ييأس رجاؤه ولا ينقطع أمله في ربه ومولاه، لأن كل شيء في يده جل جلاله. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. نعم. قال رب اجعل لي آية علامة على حمل امرأتي. قال آية كذلك، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، إشارة إلى أن قوانين البشر لا تسري على خالق البشر سبحانه وتعالى، هو خالقها، هو خالق هذه القوانين وهذه النواميس، هو واضعها سبحانه وتعالى، وله أن يخرقها متى ما شاء وكيف ما شاء لمن شاء من عباده وخلقه. ولذلك قلت هذه الكلمة تفتح آفاقا من الأمل بالنسبة للإنسان، تجعله لا يقنط أبدا من رحمة ربه، لأنه يوقن أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يوجد مستحيل مع الله تبارك وتعالى. نعم. علامة على حمل امرأتي. بعد ذلك قال، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. طالب زكريا مرة أخرى، علامة إشارة، هذا شأن المشتاق المتشوف إلى هذا العطاء. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي آية. قال قال آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى. قال آيتك ألا تكلم الناس، ما قال لك تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى. ذكره جمع من المفسرين أنه نزل به ابتلاء قبل ذلك العطاء، فكان الابتلاء علامة العطاء، هو ينتظر الولد، فكان هذا الابتلاء الذي ابتلي به من احتباس لسانه، كما في السنة قال احتبس لسانه، إذا أراد أن يكلم البشر لا يستطيع، وإذا أراد أن يذكر الله ذكره، وذلك أمره الله تعالى بالذكر، لكن حبس عن مكالمة الخلق إلا إشارة. قال قال اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام أي بلياليها إلا رمزا، إلا رمزا أي إلا إشارة في اليد مثلا أو بالعين أو الحاجب وهكذا. واذكر ربك كثيرا وسبح صلي بالعشي، ومع ذلك واذكر ربك كثيرا، وكان في هذا وقف من الله سبحانه وتعالى لزكريا على آية من الآيات، لأنه يعني خلقت له العادة، اللسان نفس اللسان والإنسان هو نفس الإنسان، ومع ذلك إذا أراد أن يكلم البشر لا يستطيع، وإذا ذكر الله تبارك وتعالى فكان ذلك علامة وأمارة، فكما أنه خلق له هذا الناموس وهذا القانون سيخرق له ذلك الناموس، فيكون له الولد في هذه السن وفي هذا العمر منه ومن زوجه بالعشي والإبكار أواخر. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أكثر من ذكر ربك سبحانه وتعالى. نعم. أيوة، العشي يبدأ من زوال الشمس إلى من زوال الشمس عن كبد السماء إلى غروبها. نعم، هذا هو العشي، وجاء ذكر العشي في كثير من آيات الذكر أو آيات التسبيح، ولذلك يذهب كثير من العلماء وجمع من العلماء إلى مشروعية الإتيان بأذكار الصباح بعد الظهر، عفوا أذكار المساء، أذكار الصباح الإبكار يعني من طلوع الفجر الصادق إلى الضحى، هذا هو الإبكار أو إلى حل النافلة. والعشي قال يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس، لكن الوقت المختار بلا شك بعد العصر. واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك من مسيس الرجال واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمان من مسيس الرجال وغير ذلك. وإذ قالت الملائكة، قيل جبريل عليه السلام، يا مريم، خطاب لمريم، هذا اسمها وإني سميتها مريم. وفاتني أن أذكر فائدة مهمة عند قوله تعالى وإني سميتها مريم، تعالي أختم بها المجلس إن شاء الله. يا مريم إن الله اصطفاك، إن الله اصطفاك أي اختارك، زين، وطهارك، طهارك من مسيس الرجال، وقيل بن مما يعتاده النساء من أدران الحيض ونحو ذلك، قيل غير ذلك، أو تطهير أو يعم كل تطهير، إن الله اصطفاك وطهارك من العيوب والأدناس الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك على نساء العالمين. والمقصود بالعالمين هنا عالم زمانها، كما فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خديجة المقصود هنا على نساء العالمين، أي نساء على نساء عالمي زمانها. وإلا فيستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك خديجة وفاطمة وعائشة. نعم، اتفق العلماء على أن أفضل أزواجه عليه الصلاة والسلام خديجة وعائشة، وكل منهما جاء فيه ما جاء من الفضائل المعروفة المشهورة في الأحاديث. ثم وقع الخلاف بين العلماء في المفاضلة بين خديجة وعائشة، والذي استظهره غير واحد تفضيل خديجة لحديث صحيح: خير نسائها خديجة. ونعم عائشة لها فضائل رضي الله عنها، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل ثريد على سائر الطعام، وسئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قيل فمن الرجال قال أبوه، هناك فضائل. لكن الذي تشهد له الأدلة تفضيل خديجة، بل في بعض في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة، وإنها لميتة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الشاة فيذبحها ويقطعها ويرسل بها في صدائق خديجة، فقلت: خديجة خديجة، وكأنه ليس في النساء إلا خديجة. قال: لقد كانت وكانت ورزقت منها الولد. في رواية خارج الصحيح قالت: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها. في رواية خارج الصحيح قتله تذكر عجوزا شمطاء حمراء الشدقين: قد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني خيرا منها، لقد كانت وكانت. صحيح، قال: لا والله ما أبدلني خيرا منها. لذلك في رواية قلت لكم قال: لقد آمنت بي الكفر بني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقت منها الولد. لذلك الذي عليك كما العلم هو تفضيل خديجة على عائشة. وفي نقاش طويل على كل حال. ثم اختلفوا في أفضل امرأة على الإطلاق، وأظهر الأقوال والله أعلم حتى لا أطيل عليكم أنها فاطمة، أنها فاطمة. حديث النساء خير نسائها وخير النساء خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد الله عز وجل رضي الله عنه. المهم فيها نقاش طويل. إذا ذكرنا فاطمة، طيب من الأفضل؟ عائشة، خديجة، مريم، فاطمة. قلنا مريم عليها السلام هي خير نساء زمانها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة. طيب عموما فيه خلاف، والذي رجحه اختاره الإمام السيوطي رحمه الله وصححه ابن السبكي وعليه جمع من أهل العلم أنها فاطمة البضعة المحمدية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها، يغضبني ما يغضبها. فاطمة شأن عظيم، رضي الله عن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. يشير الكوكب الساطع إلى الخلاف في هذه المسألة، قال: وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق، وفيهما ثالثها الوقف. المفاضلة بين خديجة وعائشة في خلاف طويل، قيل بتفضيل، قيل بتفضيل خديجة، وقيل بتفضيل عائشة، وقيل بالوقف. وفيهما ثالثها الوقف، وفي عائشة مع بنته الخلف قفي، والمرتضى تقدم الزهراء، بل وعلى مريم العذراء. هذا صحابه ابن السبكي: والمرتضى تقدم الزهراء، بل وعلى مريم العذراء. وهذا الذي يدين الله تبارك وتعالى به ويشهد له ويدل عليه الحديث الصحيح الصريح، حين كانت تدخل فاطمة رضي الله عنها تقول عائشة رضي الله عنها: يعني حديث فيه طول. ما رأيت امرأة أشبه بأبيها من فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لتأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقوم إليها ويقبلها ويجلسها في مكانه ويقول مرحبا بابنتي. المهم لما دخلت عليه في خبر وفاته الشهير صلوات الله وسلامه عليه همس في أذنها فبكت، ثم همس في أذنها فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت بكاء أقرب من ضحك من اليوم. مهم سألتك أما في الأولى، قال لها لقد عارضني، كان جبريل عليه السلام يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني العام مرتين ولا أراه إلا أجلي. قال فبكت، عرفت أن هذا المرض مرض موتي عليه الصلاة والسلام. ثم همس في أذنها مرة أخرى قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. فضحكت. كان يقال لها ابنة أبيها وأم أبيها رضي الله عنها وأرضاها، ولكن لم تصبر على فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولحقت به بعد ستة أشهر. بعد ستة أشهر لحقت فاطمة بأبيها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الدليل كالنص. قال عليه الصلاة والسلام أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. هذا بحث ذكرناه من باب الفائدة. فهنا وصفك على نساء العالمين عالم زمنها. يا مريم اقنتي لربك أطيعيه واسجدي واركعي مع الراكعين، أي صلي. يا مريم خطاب نداء مرة أخرى، صلي مع المصلين. يا مريم اقنتي أي أطيعي، قنوت قلنا أو أطيلي العبادة. وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يهيئها، هذا الترغيب، هذا التذكير، هذا الحث على الطاعة لكي يهيئها لأمر عظيم أن تحمل بخير الأنبياء وسيد المرسلين في ذلك الزمان وهو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. يا مريم قنوتي أطيعيه أطيعه واسجدي، واركعي مع الراكعين، صلي مع المصلين. واسجدي واركعي مع الراكعين. السجودي السجود معروف، والمقصود بالسجود السجود وهو وضع الجبهة على الأرض، ولا هو أو نحو ذلك، أو المقصود بالسجود هو الصلاة عموما. فإذا المقصود بالسجود السجود أن تسجد وأن تتبت وأن تكثر من السجود والصلاة. قال واركعي مع الراكعين، قيل صلي في المسجد في بيتي في بيت المقدس، صلي مع المصلين، وقيل بل صلي مع المصلين لا إذا معنى ذلك أن تشهد الجماعة، أي كوني في جملة الراكعين لرب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم، هذا في التفات خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنباء الغيب أخبار جمع نبأ وهو الخبر، أخبار ما غاب عنك عنك عنك عنك نوحيه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم. وذكره بأنه نبأ من أنباء الغيب، هذه الأخبار ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها وأن يطلع عليها لولا أنها وحي من الله تعالى. أقول نوحيه إليك يا محمد، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يقترعون ليظهر. أقلامهم قيل المقصود بالأقلام هي أقلام، وقيل قداح، وقيل غير ذلك، وذكرنا ما اختاره المفسر. المهم أنه وقع اقتراع، وهذه الآية من شواهد جواز القرعة خلافا لمن ذهب إلى تحريم القرعة مطلقا وقال بأنها من القمار. لا، قمار شيء، نعم من أنواع القمار، أو من القمار ضرب أو نوع من أنواع القرعة، لكن القرعة في أصلها لا تحرم بإطلاق. بل هذه الآية يلقون أقلامهم كانوا يقترعون يتنافسون، وثبت بالسنة من حديث عائشة في الصحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بين النساء. سهم أيه زيد يونس عليه السلام. ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل يربي مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به. وإنما عرفتهم من جهة الوحي. والتنصيص على هذا الأمر بالخصوص وما ذلك، هذا الخبر عموما، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وكأنه حادث خاص. والسر في ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحادثة، حادثة الاقتراع والاختصام في كفالة مريم، ليست مذكورة لا في العهد القديم ولا الجديد، لم تذكر لا في التوراة ولا في الإنجيل، فكأنها من الأخبار التي استقل بها القرآن، ولذلك جاء تخصيصها بالذكر. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ ما كنت حاضرا هذه الواقعة، ولكنه أوحي إليك بها، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نكمل في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. المسألة التي أردت أن أذكرها وهي من فوائد من الفوائد التي استنبطها العلماء من قوله تعالى وإني سميتها مريم، ومريم قيل بمعنى العابدة في لغتهم، وإني سميتها مريم، أخذ منه العلماء جواز التسمية في اليوم الأول، جواز التسمية في اليوم الأول بحين وضعتها، رب إني وضعت، قالت وإني سميتها مريم، بعد أن وضعتها أخبرت ناجت ربها سبحانه وتعالى بأنها سمتها مريم، أخذ من ذلك العلماء جواز التسمية في اليوم الأول. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا، من الحديث في صحيح مسلم حين حديث أنس حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال رزقت الليلة بولد، ليلة بولد وقد سميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، هذا تسمية في اليوم الأول. يشهد له أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أنس حين ولد أخوه فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله في نفس الليلة. وجاء في البخاري أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد ولد لي الليلة ولد فبما أسميه؟ قال سمي ولدك عبد الرحمن. فهذه أدلة صريحة في جواز تسمية الولد في اليوم الأول. طيب، لكن ثبت حديث آخر في سنن أبي داود حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه وفيه يسمى أي في اليوم السابع يسمى. وكثير من العلم يذهب إلى استحباب تسمية الولد في اليوم السابع. كيف وفق العلماء بين ذلك؟ يكون في خلده شيء يسمى. على كل حال ذكروا أقوالا، منها مثلا قالوا هذه النصوص تدل على جواز التسمية في اليوم الأول في اليوم السابع، ليس له أن يسمي في اليوم السابع أو في اليوم الأول، وله أن يسمي في اليوم السابع. قيل هذا مما قيل أيضا أن التسمية تكون في اليوم الأول. وأما حديث التسمية في اليوم السابع فقد جاء في رواية أبي داود أنها فيها وفيه يدمى، رواية سورة أبي داود وفيه يدمى من التدمية، أي يجعل في رأسه شيء من الدم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو أثبت وأحفظ، يعني رواية التدمية أثبت وأحفظ عند الإمام ابن كثير من رواية التسمية، قال وفيه يدمى. ومسألة تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء، اختلف الفقهاء على ثلاث أقوال، الجمهور أنه مكروه، جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه مكروه، يعني كان قول عند الشافعية بالتحريم هو القول الثاني، وكان قول بالجواز قول الحسن البصري فيما أذكر وقتاده بن دعام السدوسي ومذهب الظاهرية وهو قول عند الحنابلة يذهبون إلى جواز التدمية، وأخذوا بحديث برواية سنة بدوق وفيه يدمى لكن الجمهور يقولون يقول الرواية المحفوظة يسمى، يعني رواية الترمذي وغيره أكثر رواية فيها يسمى، وأما يدمى قالوا لعله وهم من همام بن يحيى أحد رواة الحديث يسمى. ويشهد لهذا أحاديث حديث عائشة عند البيهقي وغيرها أنهم كانوا نعم يلطخون رأس الصبي في الجاهلية بالدم ثم غيروا ذلك وأمروا بأن يجعلوا في رأسه خلوقا أو زعفرانا ونحو هذا، هذا الشاهد أنه هذا كان من شأن أهل الجاهلية ثم نسخ نسخ أو غير، لأنه النسخ يقتضي أنه كان ثابتا ثم رفع ثم غير، جاء الإسلام فغيره. وهذا المشهور في المذهب أنه يستحب التخليق. قال ناظم الرسالة هو أن يخلق بخلوق الرأس معوضا من دمهم، لا بس تعوذ. فالمسألة فيها سعة. إذن بعضهم ذكرنا القول الثاني، قال لك لا تسمية تكون يوم الأول، هذه يدمى يسمى عنها يسمى، وذكرنا ما في هذا من النظر. هناك جمع حسن جمع به الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الجمع يدل على حسن فهمه ودقة نظره. صوت في الدائرة واحدة. بسم الله. هذا كلام مذهب البخاري أنه قال التسبية في اليوم الأول لمن لم ينوي العقيقة، ومن نوى العقيقة فينبغي أن يكون في اليوم السابع. يقول ابن حجر وهو جمع لطيف لم أره لغيره، جمع حسن، لأن الأحاديث الأخرى جاءت مطلقة في التسمية في اليوم الأول. أما حديث التسمية في اليوم السابع فيها مقرونة بالعقيقة وفيه يسمى. فالبخاري جمع بهذا الجمع الحسن، قال إذا كان راح يعقم ليح يخليها اليوم السابع، وإذا كان لم ينوي العقيقة فليسمي في اليوم. الحاصل أن أمر واسع تسمية في اليوم الأول ولا في اليوم السابع. هذه مسألة فقهية أردت أن أنبه إخواني عليها، صلى الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. كان في نيتي أن نعلق تعليقا يسيرا على شنو نعلق شوية كم الوقت؟ نعم أكلها عن السريح قليلا، ربما يكون درس الأدب بعد قليل أو سننظر إن شاء الله بعد قليل. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.